إذا هذا الحديث من يرويه من الصحابة؟ عبد الله بن عمر. عندنا أربع عبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة الذين ينبغي ألا ننساهم وألا ننسى مناقبهم. وحديثنا الآن عمن؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، وهاجر مع والده أبو قبيلة. اختلف علماء السيرة، منهم من قال هاجر معه ومنهم من قال هاجر قبيلة، وطبعا كان طفلا آنذاك. وعندما قامت غزوة بدر كان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه 14 عاما. جاء يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيزه جنديا في جيش المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر فيه. فعاد عبد الله بن عمر الطفل وهو متأثر متألم. وعندما كانت غزوة احد بعدها بعام تقريبا، جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثانية يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيزه، فقد اصبح له من العمر 15 عاما. نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه، اجازه لكي لا ينكسر خاطر الطفل، اجازه لكي لا يتعثر جبرا لخاطره اجازه. واجازه في ماذا؟ عباره عن مهرجان رياضي، عباره عن مهرجان يعني مشاهد تمثيليه، استعراض للعضلات، استعراض يحمل فيه السلاح على المناكب. هل كان الامر هكذا حتى يتسابق الاطفاء حتى يتسابق الاطفال الى هذا الصرف الذي فيه الغرم كله وليس فيه شيء من الغرم؟ لا لا، انما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزج نفسه في اتون حرب، يزج نفسه في نار وراءه الموت. غزوة بدر تعلمون كان المسلمون فيه قلة، وكان المشركون يزيدون على 3 أضعاف المسلمين، وكان المشركون شاكي السلاح، كانوا متهيئين، وكان المسلمون غير مهيئين. الى هذه الحرب اقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرجو رسول الله ويتوسل اليه ان يقبله جنديا. ثم عاد الفرة في غزوة احد، وانتم تعلمون كيف دارت رحى الحرب، بادئ في جزء على المشركين، ثم دارت رحى الحرب بعد ذلك على من؟ على المسلمين، عندما ساعت بعض الاخطاء في صفوف المسلمين. وانا دائما اسأل نفسي واسألكم، مصر من اين جاءت هذه الجرأة ان يقدم طفلا صغيرا بهذا الشكل وهو يرى اثار هذه الحرب، فينقذف الى هذه الحرب كما تنقذف الفراشة الى اللهب؟ ما هو الدافع؟ وقبل ان اسألكم عن الدافع اضع امامكم صورتين. صورة الجيش الكافر في معسكر المشركين، وصورة الجيش في معسكر المؤمنين. ابحثوا عن طفل صغير في معسكر المشركين لم تجد ابدا. وقبل ان اتي الى هذا المكان بحثت، ولكن ابحثوا عن هؤلاء الاطفال تحت قيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الكثير. لماذا إذا الجواب أصبح واضح؟ وقبل أن أجيب من منطلق الحرية في الفكر، الحرية في العقل، أضع أمامكم جواب الأجانب، جواب أرجال الغزو الفكري، وجواب عددهم من المسلمين في بلادنا. قالوا العرب كانوا يعني كل حياتهم يرجعون نظام الحرب، فالطفل هو الغير لعبه واماله ورياضاته وله كل عبارة عن ايش؟ عن الحرب واسبابها والسلاح والغزو والسباق والسهم والسهم والسرس وما الى ذلك. لذلك لم تكن الحرب لها على افئدتهم هذا الهلع الشديد، هكذا قال. طيب اذا كان الامر هكذا، لماذا لا نجد هذا المعنى في صفوف المشركين ونجده فقط في صفوف المسلمين؟ لماذا نجد المشركين يولون الادبار ونجد مظاهر الخزي والعار في صفوف المشركين تلاحقهم ونجد عكس ذلك في صفوف المسلمين؟ لماذا؟ لماذا نجد الخوف والهلع والخيانة والفرار من الزعف عند المنافقين؟ خرج المسلمون إلى غزوة أحد، وخرج مع المسلمين من؟ عبد الله بن أبي بن سليم في 300 من أصحابه، حتى إذا أصبح في ظاهر المدينة انخذل عبد الله بن أبي بن سليم ورجع. ليه؟ وضعوا لبان الحرب. ليش ما ينتشر الحرب؟ عندما دعا رسول الله الى غزوة تبوك في الحرب اللافح في الهجير، لماذا انخذل كل منافق؟ لماذا انخذل؟ الم يكن هم الذين وضعوا لبان الحرب؟ ما الجواب على هذا؟ السؤال واضح والجواب اوضح. ان الذي جعل رجلا مثل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وغيره، اسامه رضي الله عنه كذلك كان طفلا، اسامه رافع بن خديج كان طفلا، كثيرون الاطفال الذين كانوا يتنافسون ويتسابقون الى نيران الحرب. ما هو؟ انما هو الايمان الذي وقر بين جموع هؤلاء الاطفال الصغار، انما هو الخوف من الله، انما هو الحلم في الله. فلم يكونوا ليلقوا بالا للموت وعقابيله اطلاقا، ولكن الانسان اذا اراد ان يكون الحقيقة نظر الى الاشياء كصاحب العين الحلاء، ينظر الى الشيء يكون في الشرق فيراه في الغرب، هكذا ينظر. وهؤلاء ينظرون الى سيرة المصطفى كما ينظر صاحب العين الحلاء، ينظر الى الاشياء فيراها في غير جهاتها ويراها اكثر من حقيقتها. ولو شاءوا لرأوا الاشياء على حقيقتها، لو شاءوا لمسحوا اعينهم ولنظروا الى الاشياء على حقيقتها تماما. ولكننا نحمد الله عز وجل على ان وهبنا الحرية، على ان جعلنا اعزة ولم يجعلنا ذلولا لاعدائنا، ولم يجعلنا عبارة عن يعني مجرد مقلدين اعمى لاعدائنا وليس الامر كان لاصدقائنا. نحمد الله عز وجل على ذلك. لم يتخلف عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سرية من سراياه قط بعد ذلك ابدا، ولا عن غزوة من الغزوات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لشقيقته حفصة رضي الله عنه، حفصة في شقيقة عبد الله بن عمر، قال لها ان اخاك رجل صالح لو انه يقوم الليل. فلما اخبرت بذلك اخاها كان بعد ذلك يقوم الليل ولم يترك ليلة واحدة قيام الليل الى ان توفاه الله سبحانه وتعالى. ان اخاك لرجل صالح لو انه يقوم الليل. ولعل عبد الله بن عمر كان يذاق خفيا ايضا. ولكن هذا الطفل عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قام الليل دائما، وكان ألم ساعة له في عوائد تلك الساعات التي يقوم فيها من الليل ليلبي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولي عن الحج أيام الفتنة ولم يشترك بالفتنة إطلاقا. الفتنة التي قامت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ابتعد عنه، وكان يشغل نفسه في هذه الفترة بالحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر: كان أعلم الناس بالمناسك، وكان كثير الصدقة فيما بما يستحسنه من ماله. ولما عرفت ألقائه ذلك كان كريما جدا. لما كانه ألقاء، لما رأوا في هذه الظاهرة كانوا يتظاهرون بالتدين، وكانوا يتسابقون إلى المساجد ليصلوا، فكان يعتقهم. جاء من يقول له: إن ألقاءك يخدعونك بهذا. فقال: من خدعنا بالله خدعنا له. هو صاحب هذه الكلمة المشهورة: من خدعنا بالله خدعنا له. ما يخدعون ماشي الحال، ما داموا انهم يخدعوننا بالله عز وجل فما احلى ان يخدعوننا، ان يخدعونا بهذا، وما اجدر ان ننخدع بهذه الخديعه. اعتقد كل الارقاء الذين كانوا تحت يده بهذه الطريقه رضي الله عنه. اعتمر 1000 عمرة وحج 60 حجة وحمل على 1000 فرس في سبيل الله. مات عن 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة وتوفي بمكة سنة 73، لكن لم يدفن في مكة، سكن في قريب منها في مكان أضيف فيه فخر قريب من مكة. توفي شهيدا، وسبب وفاته الظاهر ان الحجاج استفيها عليه، فقال له عبد الله بن عمر: انك سفيه مسلط على الناس. فعز على الحجاج ذلك، فامر رجلا فسمى زج رمحه، امر رجلا فسمى زج رمحه، ثم جاء يزاحمه في الطواف، يزاحم سيدنا عبد الله بن عمر في الطواف، واصطنع هذه المزاحمة فجعل زج رمحه على قدم عبد الله بن عمر، وتسلل السم في قدمه، فمرض عبد الله بن عمر. وجاء الحجاج يعوده وقال له: من فعل بك هذا؟ فكان من الله ان لم اقتله. فنظر اليه عبد الله بن عمر وقال: لم تفعل ذلك، لم تستطيع ان تفعل ذلك، لانك انت الذي امرته بان يصنع ذلك. ثم توفي رضي الله تعالى عنه، هذا معنى توفي الشهيدا، توفي رضي الله عنه، واوصى ان يدفن في داخل مكه ولكنه لم يدفن فيها، دفن في مكان قرب مكه اسمه فخ. هذه خلاصه ترجمه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وكان شديد المحبه لرسول الله، وكان شديد الاتباع لسنته، وكان من دعيه كما يقول اصحابه انه اذا كان في سريه او كان مسافرا يجد اصحابه انه فجاه نزل عن راحلته ووقف تحت شجره يصلي، فكان يقال له: لماذا تفعل ذلك؟ كان يجيب: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مره صلى في هذا المكان. وراى مره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح ازرار قميصه، ففعل سيدنا عبد الله بن عمر ذلك، يعبر بهذا عن شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ادق من معنى السنة، وادق من معنى الاستحباب. يجيب بهذا الكلام على من يسأل: امن السنة ان نفعل ذلك؟ فنحن كمان يعني نفتح ازرار امصارنا؟ لا، ولكن هذا عبارة عن شعور يمليه الحب، وهذا الشعور سلطانه على كل فرد فرد على هذا. ولا يستطيع احد ان ينشر هذا الامر. ولكن في الوقت ذاته لا نقول انها سنة يجب على الناس جميعا ان يفعلوا ذلك. انما الامر يكون من سائق الحب. فاذا ما شعر الانسان بمحبة رسول الله على قدر هذه المحبة يصبح الانسان متبعا الخطوات الدقيقة في حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما كان يتكئ على طعام لا يتكئ. هذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الانسان الذي لم يستشعر قلبه محبة رسول الله لا يقبل هذا الكلام والله. فقال شو فيها؟ انا اتكئ يعني انا اريح لك فيها. فلما تشوفها ما تدرك نقص لماذا؟ لان قلبه لم يستشعر هذه المحبة التي استشعرها ذا برسول الله صلى الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين إمامين قط. لا يجمع بين إمام. خذ إمام واحد. لكن هل يحرم؟ لا يحرم. رجلا سمع هذا فدعاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يتبعه. تنكر عليه اسمع هذا الله. نتقرب الى الله به. رجل اخر يقول فوجودها حرام. ما الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. قال كل 20 يوم لا تستطيع ان تناقش هذا ولا ان تناقش هذا. لان المقياس ما هو؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على جنبه الحصير عندما ينام. عز عليه ان ينام على الفراش الذي هل تستطيع ان تنكر عليه ذلك العياذ بالله؟ اطلاقا لا ننكر عليه. نتقرب الى ربنا عز وجل به. لماذا؟ لماذا؟ لان هذا الرجل دعاه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يفعل مثل ما فعل والى ان يستشعر الاذى الذي استشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احب ان يلتج على الفراش الوسيم لا يلتج. انت تلتج ولكنه لا يلتج. اضرب لكم مثلا الام التي تسمع ان والدها تحت جنح الليل في البرد القارف يحرق يقاتل يفعل شيئا تتقلب في الفراش ولا تستطيع ان تنام. واسهل لها ان تبيت ان تبات وهي تشعر بالبرد وهي تشعر بالدر وتشعر باذى الليل وتشعر برقعه السهر. الذ لها هذا من ان تتقلب على فراش وسيم. لماذا؟ لان حبها لوليدها يدفعها الى ذلك. وكذلك الاخ بالنسبه لاخيه وكذلك الوالد بالنسبه لولده وكذلك الولد بالنسبه لوالده وكذلك الحبيب بالنسبه لحبيبه وكذلك من احب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخط ايها الاخوه مقياس للحب. فالقضيه لا تخضع لنقاش نظري ولا تخضع لجدل سفسطائي ابدا. ولكن القضية تخضع لمدى محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما كالرجل رجل يدخلان الروضة المطهرة. رجل يؤخذ فلا يعي على نفسه إن صار أو لم يصح أو وقع أو تقلب. والثاني ينظر إلى الجناء ينظر إلى العمود يقول كم هذه العمود وقيمة الدماء هذا كم عمره وينظر ويلتفت كأنه سائح ينظر إلى آثار هذه السياحة. لو أنك قمت تناقش هذا الإنسان عاما كاملا لن تستطيع أن تحرك شيئا من واقع حاله. ولو أردت أن تناقش ذاك أيضا عاما كاملا لن تستطيع أن تغير شيئا من واقع حاله. لماذا؟ لأن القضية نابعة من مدى المحبة. هذه المحبة التي اعتلجت في قلب ذاك والتي جعلته دائما يحدث نفسه بهذه الساعة والتي جعلته يتمنى على الله عز وجل ان يجمعه بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي اعتلج في قلبه يجعله في حالة ربما يموت ربما يغشى عليه ولا تستطيع ان تنكر هذا ابدا. لكن الاخر